إلى أن القبر يوصلنا عشنا سنبقى دوم نمدحكم يا رسول الله نعشنا إلى أن القبر يوصل نعشنا والله يا رسول الله على حوضك دخيلك نعشنا يا حبيبي دخلك يا بال فاطمة من حوضك غدا أنعشنا أنعشنا ودخلك يا رسول الله من حوضك غدا أنعشنا بشربة ماء فيها الوصل قطاب يا أبا الفاطمة يا قاصد الإمداد اقصد البصرة حاضر يا رفاعي يا دجى الحضرة نظرة يا أبو العالمين أدركنا بنظرة دخلك يا جيلاني أدركنا بنظرة أبا الزهرة جدتنا أبا الطيب جدتنا أبا الزهرة جدتنا يا الحسين Oh. وشمت غبار تصلح عليا. الليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البارية. إن شاء الله أجي الحرام وقف على بابه ومرغ الخندق وكحل العينين عطفك علي. والليلة عندكم عيد يا أحبابي يا مولد رسول الله خير البرية.